قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. ناتي لكلام مالك رحمه الله في التفصيل الدقيق الذي أورده من ذلك التاريخ. إن كانت ناقصة بينة النقصان فلا زكاة فيه، لأن النصاب 20 مثقال وزنا، وإذا كانت زي ذهب 18 ومعنى 20 مثقال يعني 88 جرام بذهب 18، هل هي 20 مثقال ذهب؟ لا، 20 مثقال ذهب معه نحاس، والزكاة في عين الذهب، إذا لم تبلغ حد 20 مثقال فلا زكاة فيها. ولكن إذا زادت بدل 20 30، بدل 30 40، وزادت من جنسها حتى صار الذهب الخالص فيها ضمنا 20 مثقالا او اكثر، يبقى وصلت النصاب ولا لا؟ وصلت بالزيادة عن 20 مثقال. نعم. وليس فيما دون 20 مثقالا عينا، اي لا دخل فيها ليش؟ لمعدن اخر، اي ليس فيها نقص من غير جنسها. نعم. وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة. كذلك الدراهم حكمها حكم الايش؟ الدنانير في النقص والزيادة. نعم. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. وافية أي بالوزن الأساسي. نعم. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. هذه خطوة ثانية. إذا كانت تجوز جواز الناقصة رأيت فيها الزكاة، مثلا جاءت الدولة وضربت دنانير من عيار 16 مش 18، وهناك دنانير من عيار 22، وهذه وتلك ماشية كلها سوا، هل هناك أصبح هناك فرق في العملة والتعامل والقيمة الشرائية بين هذه وتلك؟ ها؟ لا. مالك يقول إن كانت تجوز جواز الوافية أرى فيها الزكاة، كأنه يفرع على القسم الأول بأن الأصل في 20 مثقال عينا وافية ذهب خالص، لكن يقول إذا أصبحت الناقصة بينة النقصان قيمتها الشرائية في الأسواق تعادل الثانية وتمشي معها جنبا إلى جنب، يبقى ليش نفرق بين هذه وهذه؟ يقول أرى أن فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الغاية أصبحت واحدة، تفاوت معها في القيمة الشرائية، إذا اللي يؤديها ب 22 يؤديها ب 16 أو ب 18، إذا يقول أرى فيها الزكاة. وهذا رأيه رحمه الله على هذا المعدل لأنها تجوز جوازها. ولهذا كان بعض علماء سمرقند يقولون لا، هناك ليس هناك مثقال ولا درهم ولا موازين ولا غيرها، أي نوع من العملة يتعامل به أهل بلد، فمن وجد عنده 20 من ذاك النوع ومن وجد عنده 200 درهم من ذاك النوع فهي فيها الزكاة، ولا ينظر إلى أصل الوزن ولا إلى أصل المقدار. ولكن هذا يعطي بأنه لا يكون هناك ضابط للأنصبة، وتصبح كل بلدة لها نصاب إيش يعادل ما عندها، ولكن الشرع جاء بأمور منضبطة والشيء الشواذ لا عبرة له، فالعبرة على المبدأ الأول. لكن مالك يقول من باب المصلحة للفقير والإرفاق بالغني، وجامع الحكمة بأن هذا ابو 22 وهذا ابو 18 بيعهم وشراءهم واحد في السوق، إذن لا نفرق بينهما في الزكاة. نعم.